ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. تفضل. نعم. يا شيخ أنا ناوي العمرة الله يجزاك خير ومعي عائلة، فهل يلزمنا أن نمر يعني نصلي ركعتين في مسجد الميقات؟ أين بلدك الآن؟ أنا في الرياض. في الرياض. الشمال، في الجنوب؟ في الرياض يا شيخ. في الرياض؟ نعم. طيب هل ستأتي بالطائرة ولا بالسيارة؟ لا بالسيارة إن شاء الله. بالسيارة. اي نعم. إذا وصلتم السيل الكبير فأحرموا منه. نعم. إذا وصلتم إلى السيل الكبير. أيوة. فأحرموا منه. أيوة. هذه. نحرم من السيل الكبير نعم، لكن هل يعني نعم. ندخل المسجد نصلي ركعتين أو إذا. لا لا مو بلازم. يعني نمر مرور ما علينا شيء. ممكن إذا حاذيتم الميقات. أيوة. تقول لبيك اللهم عمرة. أيوة. وأنتم على السيارة. أثابك الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وإياك.